الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ذلك.

طير فانفخ فيه

وما يشعرون

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Oh. ومن

الرحيم يا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسيجزي الله الشاكرين وَإِسْرَافَنَا فأثابكم غما

وما أصابكم